بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، ما زلنا مع أداب طالب الحديث من الجامع للخطيب. قال: ذكر أخلاق الراوي وأدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه. ينبغي لمن عزم على التحديث أن يقدم له النية ويبتغي فيه الحسبة، وإن كان في بلده أو بغيره من هو أعلى إسنادا منه دل عليه وأرشد الطلبة إليه. قوله: ذكر أخلاق الراوي وأدابه وما ينبغي له استعماله مع أتباعه وأصحابه. ودائما بنرى أن التركيز عند أهل العلم غالبا بأن تهيئة النفس للعلم هذا أصل، والذي يبدأ بالعلم دون أن يهيئ النفس يهلك ويتلف، ولا تزال نفسه تنازعه حتى يعني تسقطه مساقط الهلكة. فينبغي لمن عزم على التحديث، ومعنى التحديث أن يروي الحديث أو يقرأ الحديث أو يعلم العلم، أن يقدم له النية، يقصد بهذا وجه الله عز وجل، ويبتغي فيه الحسبة، أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ونظرا لأني أكثر الذم فاليوم أتكلم ببعض المديح. اليوم وأنا جاي الصباح وجدت أخونا أسامة جالس معه الأولاد وبيقرأ عليهم سيرة، ووجدت منظر أطربني. يعني طبعا جلست أستمع من الخارج وبيقص عليهم وبيكلمهم، والأولاد كلهم جميعا يلتفتون رغم أنني نحيته من يومين ثلاثة تقريبا. فدايما الإنسان إذا يعني ابتغى يعني بهذا العلم القرب من الله عز وجل، وبهذا العطاء القرب من الله عز وجل، نال أعلى الدرجة. لذلك القضية يعني ممكن الإنسان يجلس مع شخص أيا كان هذا الشخص، قد يكون من أفجر الفجرة ومن أظلم الظلمة، ويجلس معه، وقد تكون أنت مثلا أنت رجل في ظهر الأمر صالح إلى غيره، فتكلمه بكلام وتبتغي بهذا أن يهديه الله عز وجل، فلو اهتدى هذا الشخص، تخيلوا معي هذه الجزئية، فلان هذا الذي كان ضال اهتدى، صار يصلي، يصوم، يزكي، تعلم، يعلم، صار علما، صار إماما، كل هذا للأول. تخيلوا هذا يعني ثمرة. يعني انظروا لما اعتق أبو بكر بلال كان يقول: ما أنا إلا ثمرة من ثمار أبي بكر. فلذلك ينبغي الإنسان دائما يعني لا يتقال لمعروف أيا كان، ولا يتقال لخير، وأن يكون يعني عنده دلالة. حاول كده أن يعني كما يقال أو كما يقال ارمي شباكك، ارمي شباكك. رجل يعني كان من أفجر الفجر، كان فيه من البغ، قدرا على استحياء دخل المسجد، والمسجد كان فيه رجل غمر ما حدش عرف، فالرجل ده بيوعظ. وعظ صاحبنا، جلس سمع الكلام بتاعه ولكن لم يتأثر، ما تأثر بهذا الكلام، وخرج. وبعد ما روح البيت كده هو نايم بدأ الشريط يسترجع، فمن ضمن الأشياء التي خزنت في عقله ذكر موعظة هذا الرجل، فكان أعجب بها. وبعدين ألا روح له تاني يوم. الرجل ده كان اسمه أبو سليمان الداراني، وهو يعد من خيرة عباد المسلمين، يعني صار من العباد اللي هم يعني الذين آثر السجود على النوم، يعني نام وهو ساجد، وله موقف طريف سأذكره الآن إن شاء الله. فالمهم الشاهد أنه أبو سليمان الداراني هذا كان فاجر مجرم، راح لرجل واعظ عادي، واحد أي واحد وبيذكر الجنة، وراح له المرة الثانية، جلس وبدأ إيه عنده استعداد يسمع، فاستمع إلى كلامه فصار عالما من علام الزهد والدين، حتى قيل عصفور عصفور صاد كركر. عارفين هو كركر؟ الديك الرومي. شفت غالبا لما عصفور يصيد إيه؟ ديك رومي. وده ثمرة من ثمرة واحد بيوعظ عادي، ربنا رزقه بهذا الرجل الذي كان فاجر ظالم واهتدى على يديه وصار عالما. أبو سليمان الداراني مما يعني يذكر عنه أنه كان ساجد، هو ساجد كده طبعا كانوا بيطول السجود، ممكن يسجد طول الليل، ممكن يقوم طول الليل، هو ساجد كأن أخذته سنة غفلة. قال: فإذا أنا بحوراء، حوراء من الجنة، قائمة تركضني، هز كده برجلها، تركضني برجلها وتقول: أتنام والملك يقظان يرصد أحوال المتهجدين بؤسا لعين نامت عن الله. قال ففزعت. شو بقول أصحابه وجالس في مجلس بقى كده، يقول لهم والله إن حلاوة منطقها صبت على البنت الجميلة دي، دي الحوراء دي، لفي سمعي وقلبي لهذه الساعة. فإذا اللي أنا عاوز أصله إن إخوانا نحاول اعمل خير، حاول كده شوف كلم مين، وانت بتشتري بضاعة سلع يعني أعرف مثلا رقم، أنا مثلا ممكن جالس في المحكمة ما أعرفش مين مع القاضي يقعد يكلمه بمسائل شرعية، وبعض الـ الـ الـ الـ الإخوة المحامين بيجوا يحكوا لي مثلا، هو مثلا المحامي ويعني يعتبر ملتزم جديد، يعني يعتبر إيه كما يقال في سنة أولى التزام مثلا، ورغم ذلك له أثر. إذن ممكن لك أي أثر في أي مكان وتؤثر وتعطي بصمات إن أمامك يفتح لك القلب، وممكن يكون من الأخيار وقد يكون أفضل منك. فلذلك يعني أرجو أن الإخوة يحاول لا تحقرن من المعروف، وما تيأس من حد ولا تيأس يعني أيا كان، المهم يتكلم. أن بعض الناس يتخيل ويتصور أن فلان ده يستحيل أن يهتدي، وليس على الله شيء. أذكر كان في واحد من البلد دي كانوا عاملين لي منه رعب، فجأة أنا شفته بحج وقدرا طالع السلك كده وشفت فلان اللي بيحج ده، أنا زهلت إزاي ده اللي جابه الحج، جاب يكلمني هربت منه، وبعدين فجأة لقيته جاي بيحضر دروس، بقول فلان يحضر دروس أكيد ده في مصيبة للدروس. فشاهد يا أخوانا القلوب بيد الله عز وجل، وأنا شايف إن الدين بتاعنا دين جميل ودين يعني من أفضل الأديان، ويكفي أنه يعني فيه إعانة من رب العالمين لمن عمل فيه القليل، وبالقليل يعظم الله القليل هذا إلى الكثير، فيحتاج بعض البس يعني مجرد كده أنا بتكلم واحد في الدين أيا كان بيحب يسمع، يحب يسمع أي هات لي أظلم الظلمة وقعد كده أكلمه أي حاجة في الدين، قول رأيك الجنة ومش عارف كلام، يقعد يسمع لك أو ممكن ما يعملش، بس ممكن يفتح له قلبه على كلامك فيتأثر وينقلب حاله ويتغير. فلذلك ينبغي النية، يكون عندك قصد نية. نية في أي عمل؟ تبغي الخير لنفسك، تبغي الخير للناس، تحتسب أي عمل، تحتسب أي أجل. أنا بعض الإخوة للأسف الشديد دايما زي بالضبط كده إيه الموظف بتاع الحكومة، إذا رئيس مجلس المدينة موجود بيبقى الكل إيه حاضر، غاب بيمشي. وأعرف بعض الموظفين بيجي للي بيمضي في الدفتر ويديله أخر، يقول له أدي لك آخر الشهر 50 جنيه وتمضي لي أو ما تكتبش اسمي، بؤسا لعين كانت كهذه الحال والعياذ بالله. إلا ما يكون عندك أنت الدافع، أنت الرقيب على نفسك، وأنت الذي تنطلق من محبة هذا الدين لأي عمل، وأن تكون سباقا لأي طاعة. ودايما أركز إن لا الدروس ولا الحزبية ولا الموائمة ولا الموافقة سبيل للتجميع إطلاقا. التجميع إن لم يكن حب لله عز وجل ورغبة، إن يكون مثلا أنك ما دخلت المسجد إلا لعلتين، العلة الأولى أن بها أقوام تحبهم في الله بلا أي مصلحة حتى ولو كان شكلهم وحش ولو كانوا مكشرين، أنا ما جاي إلا عشان مثلا أشوف فلان ده لأنه يحبه في الله عز وجل أرى فيه خير، والله ما قصدت المسجد إلا لهذا، ومش لازم يعني أدن لكن أنا جاي عشان فلان. طب أنا معي رسالة الآن صارت فيها جدا، اللي بعت لي هذه الرسالة اللي هو مدير قناة صف، تعالي أنا طيب اقرأ كده ممكن أقول لي من أحد نقول بالله. يقول السلام عليكم شيخنا الغالي، بالله عليك بالله عليك ادعو لي يا شيخ في صلاتك عند الظهر، والله أنا أحوج ما أحتاج إليه هو الدعاء من رجل نحسبه على خير. وكذلك قل للشيخ الذي حدثتني عن قصته مع سفينته الذي في جامعكم أن يدعو لي، بالله عليك يا شيخ لا تنساني من دعائك ابنكم عمار. هو شاف واحد الشيخ للشيخ حامد شافه مرة، فبعت لي رسالة بيقول لي الشيخ بتاع المركب قل له يدعي له، وذاك عاوزين بقى يدعي له وإيه والإخوة إن شاء الله يأمنه. طيب هو واحد جاء غريب من الكويت وجاء قعد مرة وشافه بيصلي وبيقول له إيه قصته، قلت له ده قصته كان عنده مركب والمركب اتهدف وقال الجامعة أحسن، عادية مجرد شاف الشمس الصورة الله أعلم بالقلوب. الرجل كل ما قبله يقول لي مش عارف، أو بعت لي رسالة قبل الظهر يقول له قل لي عند الظهر يدعي. فلذلك يا أخوانا يعني نحاول نشتغل، أرجوكم وأنا بقول أرجوكم نحاول نشتغل، وحاول كده يعني تتحرك. فقلنا علتان، العلة الأولى أنك جاي المسجد شوف واحد في الله عز وجل، واحد شكله حلو، واحد كده حاسس ان قد يكون فيه خير، يبقى ايه؟ ورجلان يتحابا في الله. الحاجه الثانيه المسجد، مسجد سنه، يكون معتكفك، مجلسك، راحتك، مراحك، المسجد. انك جاي المسجد كده عشان ايه؟ تقعد فيه وتكثير سواد المسلمين، تكثر السواد. لو انت مثلا عندك مواعيد مع واحد، طب يا الاخ الفلان معايا واحد محامي، طب قابلني في المسجد الفلاني بعد الظهر. محامي مثلا المشكله مع موكل، اعمل المسجد عندك مثلا مكان لقاء، تعال قابلني في المسجد كذا والمشكله دي احلها لك. في سؤال، قابلني في المسجد. في الامر، قابلني في المسجد. في عندك مقاوله تجاريه، طب تعال قابلني في المسجد. اذا ممكن المسجد اجعله مراح ليا، واي حد عاوز مني اجي المسجد، المسجد صلي مع بعض، وممكن لو مشكله نحلها بره مفيش مشكله. بس انا عاوز اصلي ورجل قلبه ايه؟ ياخد مني معلق روحه، يعني بلغه الحبيبه بيعشق المسجد، عنده عشق، حبه جامد. يعني شوف انظروا ايه، منذ ان خرج الى ان يعود، بيبقى طالع بره ماشي في الشارع ونفسه كده المسجد، عاوز يقعد في المسجد، ينسى بقى في المسجد كل هموم الدنيا. يبقى عندنا لابد من امرين، النيه واحتساب الاجر. مش لازم بقى حد يشكرك ولا حد يقول لك انت يا فلان ما شاء الله كويس، لا، احتسب الاجر عند الله عز وجل، عملت عمل لله سبحانه وتعالى. يعني تبغي لهذا الامر ما بغيت وما رضيت الا ان يكون ربك عز وجل هو الذي يعطيك الاجر، لا من عبد ولا من غيره. قال وان كان في بلد او بغير من هو اعلى اسناد، ومقصود علو الاسناد يعني مده السماع مع العلم. لو انت عندك واحد اعلم منك وافضل منك لابد ان تدل عليه، يقول اخواننا فلان وكان هذا هدي السلف. لكن نرى الان للاسف الاغمار الصغار الذين يصرفون الناس عن الطريق. وذلك انا بشبه الشباب اللي هو ايه، كل واحد عامل له امير وسفير ووزير ويجم وجمع ويعمل ويسوي، زي بالظبط كده واحد بيجيب فراخ ويذبحها، بس جزاه الله خيرا مش بيرميها، بيحطها فين؟ في ثلاجه، بيذبحها ويحطها في ثلاجه. طب الفرخه المذبوحه دي لو طلعت من الثلاجه يحصل لها ايه؟ واحد يجاوبني، تحصل ايه؟ هتعفن. نفس القضية، هات شباب كتل جمع حطه معرفش مع سينو وعبد السميع ومش عارف مين، واحنا جماعة واحنا مش عارف مين، واحفظ قرآن ماشي واحنا مش عارف ايه، لكن مجرد انها طلعت من هذه الثلاجة بتنتن. إذ لا سبيل ولا طريق إلا أن تتجه بقلبك إلى الله عز وجل بعلم على بصيرة وتستمر. وجد شيخ ما فيش شيخ، وجد صاحب ما فيش صاحب، إن إبراهيم كان أمة وحده والأرض كلها على شرك، ويروح يمين وشمال وشمال ومين، وذلك ربنا عز وجل اصطفاه قليلا. فلذلك قضية الإخلاص، توجه القلب، العلم، إن يكون قلبك معلق بالله عز وجل، حتى لو أن معك ما معك، وقع ما وقع. وذلك تخيلوا مثلا واحد الإمام أحمد، الفتنة العارمة، كل العلماء كل خاف الخليفة قاموا بالسيف إلا يخالف قطع راسه، ثبت. ومع واحد شاب ثاني ابن نوح، عمر ابن نوح، هذا شاب صغير جدا وكان عليل مريض، ثبت. راحوا جايبين كتفوا الإمام أحمد ومعاه الولد الشاب ده، هو عبر الناحية الثانية الولد مات. قال ما رأيت أفضل من محمد بن نوح، الإمام أحمد، وصلى عليه الإمام أحمد، بس يكفي صلاة الإمام أحمد عليه. والإمام أحمد راح وعمل وسوى ومش عارف إيه، وحصل له حصل له ورجع هو الإمام أحمد، ما تغير. لذلك نفسي يعني نجد من أنفسنا رجال لا نتغير، سين من الناس هو سين من الناس، ما يتغير أبدا، صار من أغنى الأغنياء، صار عنده أش أعلى الدرجات، صار هو فلان، انقلبت به الدنيا، الفتنة، هو فلان، ما بتغيرش. لكن بنرى كل يوم تلميعة معينة، واحد تلاقي شكل فوق طالع نازل طالع نازل، المؤشر بيتساقط، هذه بلية عظيمة جدا والعياذ بالله. فلذلك ينبغي الإنسان يستعمل الأدب مع النفس، الأدب مع الأصحاب، الأدب مع أهل السوق، الأدب مع العوام. كيف يلتمس الناس منك أنك صاحب هدي وأنك على خير وأنك أسوة يأتسون بك؟ أقف هنا وأستغفر الله لي ولكم.